أهل أنت فلبتها المعاني لبابها وصغت بها ما سغى عذبا مسلسلا وفي يسرها التيسير رمت اختصاره أأجنت بعون الله منه مؤملا وألفافها زادت بنشر فوائد فلفت حياء وجهها أنت فضلا وسميتها حفظ الأمان تيمنا ووجه التهاني فهمه متقبلا وناديت اللهم يا خير سامع أعذني من التسميع قولا ومفعلا إليك يدي منك الآيات تمدها أجل شهدنا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونحييكم في حلقة جديدة من شرح الشاطبية وقد وصلنا إلى فرش سورة النور رحب بفضيلة الشيخ الدكتور محمد عصام قضاة أستاذ علوم القرآن حياكم الله شيخنا مرحبا بكم يا مرحبا الله نبدأ مشاهدينا الأعزاء بالأبيات الثلاثة الأولى يقول فيها الناظم وحق وفرضنا ثقيلا ورأفة يحركه المكي وأربع أولى صحاب وغير الحفص خامسة الأخير أن غضب التخفيف والكسر أدخلا ويرفع بعد الجر يشهد شائع وغير أولي بالنصب صاحبه كلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين هذه الأبيات الثلاث الحقيقة غنية بالكلمات الخلافية ولذلك أرجو من إخواني وأخواتي أن يركزوا معنا في مسألة شرحها حقيقة بدأ معنا بكلمة فرضناها سورة أنزلناها وفرضناها قال فرضناها هذه الكلمة تقرأ بقراءتين بالتثقيل يقرأها أبو عمرو بن كثير أهل حق يقرؤونها فرضناها وفرضناها من التفريض قال من التأكيد على الفرضية أو من التكثير من التأكيد أو التكثير تفيد التكثير والتأكيد والباقون وفرضناها من الفرض وأنزلنا فيها آيات بينات إذن هذه الكلمة الأولى الآن عندنا الكلمة الثانية قال ابن كثير المكي يحرك بالفتح همزة رأفة ولا تأخذكم بهما ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله رأفة الراء مفتوحة والهمزة مفتوحة وهذا الموضع هنا فقط أما موضع الحديد فمتفق على تسكينه للتوافق هي رحمة ورأفة رأفة ورحمة ورهبانية هي رأفة ورحمة في الحديد هذه متفق على تسكينها هذا الموضع فقط هو الذي يحركه بالفتح ابن كثير المكي كثير طيب نستمع والباقون بسكونها طبعا وهي كما يقول العلماء لغتان كالمعز والمعز والشعر والشعر يعني لغتان من لغتان الشعر والشعر طيب نستمع إليها الكلمتين سورة أنزلناها وفرضناها سورة أنزلناها وفرضناها سورة أنزلناها وفرضناها ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله هذه الكلمتان الأولياء والآن عندنا الكلمة الثالثة هي الأربع الأولى فشهادة أحدهم أربع شهادات أهل الصحاب يقرؤونها بالرفع أربع هم حفص وحمزة حمزة والكسائي مع حفص حمزة والكسائي وحفص يقرؤون فشهادة أحدهم أربع شهادات والباقون هذا الموضع الأولي الباقون يقرؤونها بالنصب. الموضع الثاني متفق على نصبه. الموضع الثاني أن تشهد لأنه يعني مفعول به لتشهد. أما هنا اختلفوا فيها مسألة لأن فشهادة أحدهم أربع شهادات أو أربع شهادات إما خبر وإما مفعول. تمام بارك الله فيك فتح الله عليك. هذه الكلمة الأولى اللي هي أربع شهادات والباقون يقرؤونها بالنصب. نعم هذه الكلمة التي بعدها طبعا الآن غير الحفصي. غير الحفصي الخامسة الأخير. الخامسة الأخيرة يقرأ أن تشهد أربع شهادات قرأ غير الحفص. الخامسة أن غضب الخامسة الأخيرة. الأخيرة نعم غير حفص الخامسة الأخيرة الخامسة أن غضب الله عليه يقرأونها بالرفع. الخامسة تو والخامسة أن غضب أو نافع كما سيأتي والخامسة أن غضب الله. نعم أما حفص فيقرأها والخامسة أن غضب الله عليها. نعم هذه بالنسبة للخامسة الأخيرة. لأن حفص والخامسة أن غضب الله عليها غير نافع والخامسة أن غضب الله عليها نافع والخامسة أن غضب الله عليها. أيوة هذا خلاف التي الذي قال أن غضب الذي سيأتي بارك الله فيك. والكسر أدخل. نعم نافع قرأ أن غضب الله عليها. أن غضب الله أن بالتخفيف غضب مش غضب بالكسر ولفظ الجلالة مرفوع هنا لأنه فاعل. نعم. بينما غيره أن غضب مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه أن نعم. غضب الله عليها. هذا بالنسبة لما في هذا البيت. طيب الباقون طبعا بالتشديد كل القراء ما عدا نافع يشددون أن غضب الله عليها. نعم قال غير الحفص خامسة الأخير أن غضب التخفيف. تمام نعم. خلص بقي عندنا آخر كلمة نقولها قبل هذا أن تشهد. نعم حمزة والكسائي حمزة والكسائي يقرؤونها أو نؤجلها أن تشهد حتى إن شئت حسب ترتيب المقاطع إذا رأيت أن نؤجلها نؤجلها ما في حرج إن شاء الله. طيب نستمع إليها. فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. نعم لاحظ هنا يا شيخ أنه أوردنا قوله تعالى والخامسة اللعنة الله عليها. نعم هي مو موجودة ضمن الأبيات لكن نذكر ببيت ورد معنا في سورة الأعراف. نعم. واللعنة التخفيف والرفع نصه سما ما خلى المزي وفي النور أوصل وفي النور أوصل, أوصل. نعم. ففي النور يقرأها بالتخفيف اللعنة نافع, ولذلك لم يعد لم ينص عليه هنا, هنا نص على أن غضب وأن غضب أن غضب الله عليها, نعم. وأن لعنة أيضا لنافع وفي النور لكن أوصل. نص عليها لما نص عليها في سورة الأعراف لم يذكرها هنا, جزاك الله خير. طيب يشهد شائع قال نتابع شرح الأبيات. أيوة. الآخر كلمة فيها اللي هو حمزة والكسائي يقرؤون يوم يشهد عليهم ألسنتهم بالتذكير, والباقون يوم تشهد عليهم ألسنتهم. الحمزة والكسائي بالتذكير يشهد عليهم, والباقون يوم تشهد عليهم ألسنتهم. قال وغير أولي بالنصب صاحبه كلا. أيوة. أبو بكر وابن عامر شعبة وابن عامر يقرؤون غير أولي الإربة أو الرجال من التابعين, التابعين غيري أولي الإربة من الرجال, نعم. يقرؤون بالنصب يقرؤونها غير أو التابعين غير أولي الإربة بالنصب ابن عامر وشعبة, والباقون يقرؤونها بالجر على أنها صفة, نعم. أما الذي يفتح على أنه حال نصب الحال حال كونهم غير أولي الإربة, نعم نعم نعم. طيب أقرأ الأبيات التي تلي, نقرأ بيتين حال أو استثناء بعتبر العلماء, إما حال أو استثناء غير أولي الإربة ممكن تكون أيضا استثناء, نعم نعم نعم. صحيح. طيب البيتان التاليان يقول فيها فيهما الناظم ودري نكسر ضمه حجة رضا وفي مده والهمز صحبته حلا يسبح فتح الباء عفوا يسبح فتح الباء كذا صف ويوقد المؤنث صف شرعا وحق تفعلا, تمام نعم بارك الله فيك. هنا الكلمة الأولى اللي في البيت الأول هي كلمة دري كوكب دري, قرأ أبو عمرو والكسائي كأنها كوكب دري دري بكسر الدال, نعم, وهما لاحظ بكسر الدال مع حمزة وأبو بكر يمدون الراء والهمز, إذن هم يقرؤون دري هما لاحظ هنا ودري نكسر ضمه حجة الرضا وفي مده والهمز صحبته حلا, حمزة والكسائي وشعبة وأبو عمرو يمدون مع الهمز, نعم نعم. إذن لاحظ معي هنا نركب الثنتين على بعض, حجة الرضا لأن الآن صحبة حمزة والكسائي وشعبة وأبو عمرو, أبو عمرو والكسائي دري أن أبو عمرو الكسائي دري دري, دري بكسر الهمزة, نعم. الكسائي إذا بتلاحظ هنا ما في مش ليس مع الهمز وفي مده والهمز صحبته حلا, حمزة والكسائي وشعبة وأبو عمرو, نعم تمام, يهمز الكسائي وأبو عمرو أيضا, حمزة حمزة والكسائي وشعبة وأبو عمرو, نعم. أيوة نعم, نعم. إذن هنا حمزة والكسائي يقولون دري, حمزة أبو عمرو والكسائي عفوا أبو عمرو أبو عمرو والكسائي دري, نعم. واحد واحدة وعندنا شعبة وحمزة دري دري بالضم مع الهمز, مع الهمز. والباقون دري دري, نعم. الباقون بالضم بدون مد ولا همز, نعم. إذن ثلاث قراءات هي فيها. طيب هذه الكلمة الأولى بالنسبة لدري يسبح. الآن بالنسبة لكلمة يسبح هنا قرأ ابن عامر وشعبة يسبح له فيها, يسبح له فيها بفتح الباء, نعم, بالغدو والأصال والأصال. والبناء طبعا للمفعول الذي لم يسمى فاعله, والباقون يسبح له فيها بالغدو والأصال من فاعل الفعل رجال لا تلهيهم تجارة. طيب يقول لك لما أقول يسبح له فيها بالغدو ما موضع رجال هنا؟ قال كأنه قال يسبح له فيها بالغدو والآصال وانتهى الكلام. ثم بين الله عز وجل أن من يسبح فيها هم رجال لا تلهيهم تجارة. جميل جميل, نعم. جميل. فذلك يكون مبتدأ خبر لمبتدأ مقدر, نعم محذوف, نعم نعم. هذا بالنسبة إذن ليسبح. إذن هنا عندنا ابن عامر وأبو بكر يقرأ يسبح له فيها بالغدو والآصال. يوقد المؤنث صف شرعا وحق تفعل. إذن عندنا هنا الذي يقرأ بالتاء التأنيث شعبة وحمزة والكسائي صف شرعا يقولون توقد توقد, نعم. وحق تفعل أبو عمرو وابن كثير, كثير توقد توقد تفعل نعم, نعم تفعل توقد من شجرة مباركة نعم. إذن هذه لاحظوا والباقون يوقد الباقون يوقد كما لفظ نعم يوقد على اللفظ الذي أتى بها هنا نعم نعم. طيب إذن لدينا الكلمات لدينا دري أو دريء أو دريء ولدينا يسبح أو يسبح تمام ولدينا يوقد أو توقد أو توقد توقد طيب نستمع إلى هذا المزيج نعم وطبعا لا شك أن القراءة لما يقرأها الشيخ توضح لنا مذاهب القراء في كل كلمة وما يترتب عليها من وجوه نعم نعم نعم الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة الزجاجة كأنها كوكب دري توقد من شجرة مباركة الزجاجة كأنها كوكب دري توقد من شجرة مباركة الزجاجة كأنها كوكب دري توقد من شجرة مباركة الزجاجة كأنها كوكب دري توقد من شجرة مباركة الزجاجة كأنها كوكب دري توقد من شجرة مباركة هنا عندما تجتمع الأوجه يعني مع بعضها نرى أنه مثلا لا تجتمع لم يجتمع للقراء السبع كسر الدال دري بدون بدون بدون, بدون الهمز يعني حتى يحفظ القارئ نعم هذه الأوجه نعم ما في دريون دريون أو دري أو دري أو دري نعم نعم طيب كل على أصله في المد كلنا أصلي في المد الخلاف الكلمة الثانية يسبح له فيها أو يسبح له فيها نعم. بالغدو والأصال نستمع إليها يسبح له فيها بالغدو والأصال يسبح له فيها بالغدو والأصال يسبح له فيها بالغدو والآصال أقرأ البيت التالي يقول فيه الناظم وما نون البزي سحاب ورفعهم لدى ظلمات جر دار وأوصلا نعم هذا البيت في كلمتين متلاصقتين هي ظلمات سحاب ظلمات أو سحاب ظلمات هي الشريحة هنا نرى الآية بكاملها أو كظلمات في بحر اللجي لاحظوا هنا من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض نعم الآن سحاب ظلمات البزي هذا الذي أشار إليه ما نون. وما نون البزي ما نون وما نون البزي سحاب تمام هذه القراءة الأولى والرواية الأولى نعم. الآن قنبل تكميل ابن كثير يقول سحاب ظلمات هو قال لدى ظلمات جر دار ابن كثير يجر بتمامية بتمام نعم. بتمامية نعم. جرها نعم. لكن اختلفوا البزي عن قنبل بقضية إيه؟ التنوين في سحاب فالبزي لا ينون بينما القنبل ينون الباقون سحاب ظلمات بعضها فوق بعض طيب الشيخ الذي يجر يعني البزي قال سحاب ظلمات هنا مضاف مضاف إليه الذين قنبل قرأ من فوقه سحاب ظلمات بعضها الحقيقة لاحظ أنه لو رجعناها أو كظلمات ظلمات بعضها أيوة بدل يعني فتكون بدل من الظلمات الأولى تكون نعم. بدل نعم. من الظلمات نعم. الأولى نعم, نعم. والباقون سحاب ظلمات التنوين مع الرفع في كلا الكلمتين طيب. هذا حقيقة توضيح لهذا البيت طيب يقول الناظم في البيت التالي يقول: كما استخلف اضممه مع الكسر صادقا وفي يبدلن الخف صاحبه دلا. نعم. هنا كما استخلف الذين من قبلهم الآية القرآنية كما استخلف، يقول هنا كما استخلف ضمومه مع الكسر، كما استخلف على البناء للمجهول أو البناء لما لم يسمى فاعله، يقول أفضل خاصة إذا كانت النسبة إلى الله سبحانه وتعالى، مبني لما لم يسمى فاعله هنا اللي هو شعبة أبو بكر شعبة، يقول كما استخلف الذين من قبلهم. جميل. تمام. هذه الكلمة الأولى. وفي يبدلن الخف صاحبه دلا، شعبة وابن كثير ولا يبدلنهم والباقون ولا يبدلنهم من بعد خوفي معنا. فهنا إذن عندنا التثقيل التخفيف لشعبة وابن كثير صاحبه دلا والباقون ولا يبدلنهم من بعد خوفي معنا، هاتان الكلمتان في هذا البيت. طيب نستمع إلى الكلمتين: كما استخلف أو استخلف، ليبدلنهم أو ليبدلنهم، نستمع إليها. ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. البيت الأخير في فرش سورة النور وفي هذه الحلقة يقول فيه الناظم: وثاني ثلاث ارفع سوى صحبة وقف، ولا وقف قبل النصب إن قلت أبدلا. طيب نعم. هذا البيت يبين أنه غير حمزة والكسائي وأبو بكر، غير هؤلاء الثلاثة يقرؤون بثلاث عورات، وهو الموضع الثاني طبعا. ثلاث عورات. أنا الموضع الأول ثلاثة: ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات متفق على نصبها. نعم. الثانية مختلف فيها، فحمزة والكسائي وشعبة يقرؤونها بالنصب ثلاث عورات لكم على اعتبار أنها بدل من ثلاث مرات ثلاث عورات. جميل. تمام. جميل. الباقون يقرؤونها بالرفع هنا ثلاث عورات على اعتبار أنها كلمة استئنافية مبتدأ جديد. هذه ثلاث عورات. هذه ثلاث عورات. ولذلك لأن استئنافية يجوز الوقف قبلها، ولذلك هنا نبه قال: إذا كنت تقرأ بالنصب فلا تقف قبلها إن قلت أبدلة. إذا قلت إن هذه بدل من، قلنا هي بدل لما تكون صب على البدلية. نعم. نعم. فلما تكون مبدلة منها يكون بدل لا يقف عليه، لأن الوقف فرع عن المعنى كما يقول العلماء. نعم. فلذلك: ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة وبعد صلاة العشاء ثلاث عورات. يستمر. نعم. على اعتبار أنها بدل. على أنها بدل. أما الذي يقرأ بالرفع فهو يقف قبلها ويستأنف قائلا: ثلاث عورات ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن. لكن الذي يعني ينصب ولكن لا يقدر أنها بدلا، أنها بدل، يعني مثلا الذي يقول أنها مثلا على إضمار فعل اتقوا أو احذروا ثلاث عورات، يعني إذا كان إذا هذا التقدير على هذه الشاكلة لا حرج. ولذلك هو قال إن قلت أبي, إن قلت لم يقل إذا نصبت فلا تقف, قال إن قلت. ولذلك هو في في في شرطيته هذه يدل على أن هناك أكثر من احتمال في الإعراب, فإذا عربناها بدلا لا يقف قبلها, وإذا عربناها غير البدلية كما تفضلت في مسألة المسائل الأخرى فعندئذ يجوز الوقف عليها. وعلى جميع الأحوال هو وقف جائز وليس واجبا كما يقرر العلماء. نعم. طيب شيخ, الأسئلة في هذه الحلقة أسئلة النور, اللهم اجعلنا من أهل النور. آمين. السؤال الأول, ما مذاهب القراء؟ طبعا ليس هل السؤال أنا أقول هل في سورة النور ياءات إضافة؟ شو الجواب يا شيخ أحمد؟ والله شيخ أنا لما عندما قرأت الأبيات لم يمر عليك. لم يمر عليك. نعم. ليس فيها ياءات إضافة. نعم. السؤال الأول, ما مذاهب القراء في قراءة كل من الكلمات الآتية وفرضناها وقوله تعالى ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها, والخامسة أن غضب الله عليها, المذاهب القراء في هذه الكلمة. والسؤال الثاني, ما مذاهب القراء في قوله تعالى أن لعنة الله عليه, وما الدليل على تخفيف أن هنا في هذه الكلمة؟ هذا السؤال ما أقصده لأن قلنا في مستهل الحلقة إن ثمة شاهد على تخفيف أن, والشاهد ليس من فرش سورة النور, من فرش سورة النور. نعم. أذكر شاهد هذه الكلمة القرآنية. نعم. السؤال الثالث, ما مذاهب القراء في قوله تعالى كوكب دري, وضح إذا قرأ في كلمة دري يوقد. يوقد. نعم. كوكب دري يوقد من شجرة مباركة. والسؤال الثالث والرابع والأخير, في قوله تعالى سحاب ظلمات, عدة قراءات وضحها مع عزو كل قراءة لصاحبها, والله تعالى أعلم. طيب شيخنا جزاكم الله خيرا, بارك الله فيكم. مشاهدينا الأعزاء, نشرع بإذن الله في الحلقة القادمة بصورة الفرقان بإذن الله. نترككم في رعاية الله وحفظه, في أمان الله, والسلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. ولكنها تبغي من الناس كفآها أخافي قاتل يعفو ويرضي تجملا, وليس لها إلا الذنوب وليها, فيا طيب الأنفاس أحسن تأملا, وقل رحم الرحمن حيان وميتا, فتى كان للإنصاف والحلم معقلا, عسى الله يدري سعيه بجوازه, وإن كان زيفا غير خاف مزللا, فيا خير غفار ويا خير رحيم ويا خير مأمون جدا وتفضلا, أطل عثرتي وانفع بها وبقصدها حنانيك يا رب.